كتب تخصصت يعني في كتب أخذ هذه الحوادث صراحة. المهم أن ابن تيمية رحمه الله قال للقائل أوقفني موقف الموت. فالقائل قال له يا إمام تريد موقف الموت؟ انظر من حيث انعقد الغبار يعني حيث يقدم التتار فهناك الموت. قال فأخذ أخاه ونفر من المسلمين وانغمس فيه حتى ما نرى. ثم بعد أن انقضت المعركة فبعد العصر فجاء يسأل القائد قال له ما فعل التتار؟ جاي بانقاذ كله والحرب. فقال له نصر الله المسلمين وحصل التتار في الوادي. فشاهد انه جاء يفاوض شوف موقفه، جاء يقاتل لبسه طلع جاء. فهذه الزعامات طبيعي وتلقائي جدا انه اصبحت عمليا سلطه، عمليا سلطه. والا يعني قضيه تطبيق الاحكام حتى ما يفهم هذا خطا، لانه الان في بعض المشوهين من الملحقين والمنشورين للتيار الجهادي يظن أنه مجرد قيامهم بالجهاد يعطيهم الحق في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود على الناس. يعني هذه لفت كلام أخونا صحيح، ولكن أخشى أن يحمل عليه فهم خطأ، وهو كما حصل في الجزائر أنه يترك الحرب الأساسية مع الطاغوت ويترك المعركة الأساسية مع ومع اليهود والصليبيين وينطلق إلى جيوش الفساق والعصاة من المسلمين ليقيموا فيهم الحدود الآن. فتفتح معارك لا قبل لهم بها ولا أول لها ولا آخر، فلا تطبق حدود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرضا يعني لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا حدود طبقت ولا قام على غير هذه العقلية. أنا مرة سألت الدكتور فضل عنه لما كنا هنا أن بعض الأحزاب ملكت أراضي في أثناء يعني مرحلة قبل سقوط كابول، أنه تجد منطقة بطولها وعرضها تابعة لحكمتها، منطقة بطولها وعرضها تابعة. قلنا له عن تطبيق الحدود، قال كل واحد بحسبه الشرط الإلزامي في تطبيق الحدود. هكذا قال الدكتور فضل سيفيني، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني من شروط أو التي توجب تطبيق الحدود على الإنسان أن يتمكن في الأرض ويصير قادر فعلا على تطبيق الحدود. الشاهد حتى ما يفهم خطأ، الآن لو جئنا الآلاف المؤلفة من المسلمين فسقة والملايين المملينة من المسلمين عصاة وخمارين ومستأهلين لكثير من الحدود الشرعية، ونحن لسنا سلطة ولسنا ممكنين، ورغم ذلك ليس عندنا القدرة حتى نستكشف على أنفسنا كحركات جهادية قليلة أن نستطيع أن نحصر كل هؤلاء الناس ونقيم فيهم الحدود. هذا أمر هام جدا. ولما خرج الكتاب الضال لأبو عبد الرحمن أمين ساعة الجماعة الإسلامية المسلحة كان من مصائبه هذه الفكرة، قضية تطبيق الحدود الإلزامي على الناس بلا شوكة ولا سلطة. ولما جئنا نتكلم معهم في لندن كان يدافع عنه بعض فقهاء لندن المنحرفين، قال انه اخواننا يدعموا انه عندهم 200 كيلومتر، هذا فكرة هامة جدا، انه 200 كيلومتر هم مسيطرين عليها وليس فيها سلطة للدولة، وهذا يعني انهم تحولوا الى شوكة. قلنا لهم بس لو هذا الكلام مش البارحة كنت تقول نريد منه رسالة يقول أن الطريق مقطوع بيننا وبين القرية ولا نستطيع أن نرسل فاكس. قلت له هذا الخليفة الذي سيطر على 200 كيلومتر مقطوع الطريق بينه وبين القرية ما يستطيع أن يرسل رسالة، فأين الشوكة اللي مسيطر عليها؟ لو كنت تفقه بشيء من العلم العسكري في أراضي بيسموها الأراضي المحرمة اللي هي يسهل أخذ من العدو ويسهل أخذ العدو لك منها أخذها منك، فهذه المناطق ما أحد يأخذها ولا أحد يسيطر عليها لأنها ضعيفة استراتيجيا، فكل واحد يدعم منه هي له. فلو سيطر على 200 كيلومتر من هذا يسمي حاله خليفه ويسوي حاله ابو جعفر المنصور، وبيروح بده يطبق الاحكام لحيث جاءته بمفعول سلبي، جاءته بمفعول سلبي لانها ليست من نفسه وليس هو قادر عليها. نعم اذا الله سبحانه وتعالى نصر انسان ولو على قطعه من الارض وتمكن بشوكه واعوان ولم يطبق الشريعه يكون هذا من علامات انه ليس على الحق، انه ليس على الحق. فما حصل في الاحزاب سيطروا على كابل وسووا حقوق وطبق الشريعه، هذا يدل على أنهم ليسوا من الحق. ولكن إذا حصل الأمر أن الإنسان كما صار من أهل الحس كما كان إمام ابن تيمية وصار فجوة السلطة والناس تداعت وتآلفت ودعمته وأيدته أن يقيم الأمن ويقيم الحدود، نعم هذا من واجباته وفعلها وتصدى لهذه الزعام الشعبي. فقط كلفت على كلام أخونا. نريد من أحد آخر إذا تفضل. وهو مثل وجود برلمانات أو إلى غير ذلك، فهذا يمتص غض الشعب فلا يوفر لدينا من اختوري، إذن لا يتسنى لمدى أو لا يتسنى لنجاح حرب العصابات. ويعتمد على هذا بأن القاعدة الشعبية هي عنصر مهم جدا في استمرار الجهاد في سبيل الله، علما بأن حرب العصابات تعتمد على عنصرين رئيسيين، وهو ألف الشعب باء الأرض. فهل ممكن يتوفر لدينا أحد إذا لم يتوفر لدينا الشعب وتتوفر لدينا الأرض حيث تكون صالحة للجهاد في سبيل الله واستمرار الجهاد في سبيل الله والانطلاقة من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي إلى غير ذلك من الأمور التي أرسها الشرع وأرستها الشريعة الإسلامية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عند وجود الجبال وعدم وجود الشعب، فهل يتسنى لنا أن نبدأ في الجهاد؟ وهل أو كم نسبة أو كم تقدير نجاح الجهاد في هذه الفترة؟ يعني كما قلنا البارحة أن هذه العلوم والشروط عندما نتكلم عليها نتكلم عليها بصورة أكاديمية بحتة، وهي النموذج المثالي. كان أخونا هو الذي ذكر هذه الأمور أنه ممكن ما تتوفر أو ما تجبر على ظروف، فقلنا هذا النموذج المثالي. يجب أن نذكر ابتداء حتى لا يحصل من قبلنا نسيان أو تناسي، أو من قبل من يريد أن يصطاد في الماء العكر حول كلامنا. فيجب أن نذكر دائما أننا بصفتنا مسلمين وبصفتنا مؤمنين وبصفتنا مجاهدين كما نتمنى من الله سبحانه وتعالى، فإن العنصر الأساسي في توخي النصر وتوخي النجاح هو رضاء الله سبحانه وتعالى واستكمال الأسماء لكم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وكل هذه الأمور التي يجب في غير هذه المحاضرات المعنية بعالم الأسباب يجب أن يكون لنا محاضرات معنية في موضوع العقائد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا عدنا لعالم الأسباب لنتكلم، نقول أن وجود أرض تمكنك من أن تناور فيها تشكل لك حاجز طبيعي ومانع طبيعي، وهذه الموانع الطبيعية قد تكون وهي أنسب الصور جبال وعرة وممتدة لمسافات كثيرة، وقد تكون غابات كثيفة من الأشجار كما كان الحال في فيتنام، لم يكن هناك جبال كثير ولكن مناطق حرجية واسعة، وقد تكون مدن صناعية ضخمة مثل القاهرة مثلا، مدن لا يمكن تفشيشها دفعة واحدة يجي يقول مسافة. أنا شهدت تمشيط مدينة حلب وهي مدينة كبيرة، ومع ذلك حفرها حوالي 25,000 جندي وانتشر فيها 40,000 مخبر وتضافر فيها قوى الأمن ومشطت المدينة كلها بيتا بيتا. فالمدن الصناعية الكبرى والتجمعات الزراعية الواسعة كما الحال في حقول القصب الآن في الصعيد، المهم أي مانع طبيعي يشكل مادة للاختفاء كأرض كجغرافيا كمتاريد، فهذا شرط أساسي من شروط نجاح حرب العصابات كشرط نموذجي. الأمر الثاني أن هذا المانع الطبيعي حتى لو توفر يجب أن يتوفر معه أن العنصر البشري السكاني الذي يقطن هذا المانع الطبيعي هو مؤيد بحيث يدلك ولا يدل عليك، يعطيك ولا يعطي عليك، يحميك ولا يحمي عليك. فإذا توفر هذه العوامل فهذا من الشروط النموذجية، وإذا ما كان هذا أحد هذه العنصر المتوفر فهذا يعني خلل في المعدات اللي عندك، كما أن يكون عندك في معركة مدفعية وعندك عجز في الرماة مثلا، عندك عجز في سبب الأسباب متخلف، فلازم أنت تكيف الخطة بتاعك حتى تتغلب على هذا العنصر. أما إذا كان العنصرين نفسهم الاثنين هم غائبين، يعني غائب عنصر الشعب وغائب عنصر الأرض كما هو الحال في بعض الرقع، فالحقيقة الوضع صعب جدا جدا، بما يفضي إلى تغيير التفكير في آلية المسألة كلها أنه كيف نتمدد. وأعتقد من الحلول المطروحة الآن عملية الانتقال من الجهاد القطري إلى الجهاد الإقليمي حل، ومن الجهاد القطري الإقليمي إلى الجهاد الأممي، بحيث أن أراضي المسلمين على مستوى الإقليم فيها تكامل. أراضي الإقليم على مستوى يعني مثلا سوريا فيها شعب، فيها غزارة، صودا فيها مدن كبرى، لبنان في خاطرتها فيها جبال كثيرة جدا، الأردن أراضي صحراوية ولكن موفرة خطوط للاتصال مع العدو وعملية تهيج مع اليهود 52 كيلومتر طول الجبهة بين الأردن واليهود. فلما تجي إلى دولة تقول أنا بدي أعمل ثورة في البحرين، فإيش معطيات البحرين أرضا وشعبا؟ ولا تقول أنا بدي أعمل ثورة على مستوى منطقة محصورة. فالشاهد إذا كان هناك تخلف لأحد العنصرين فهذا يشكل أزمة، أما إذا تخلف العنصران مع بعض يعني خاصة عامل الشعب مهم عشرات الأضعاف عن عامل الأرض، لأن الشعب ممكن أن يتحول لك أرض تختفي ضمنه، أما الأرض ما ممكن تتحول لك شعب، خاصة خطوط التمويل والإمداد وكذا. إذا تخلفت هذه العناصر فيجب السعي إلى إيجادها، هذا في حال أنك بالخيار، يعني أنت تخطط لقيام حرب عصابات وبالتالي لا معفي المدة والزمن أن تعد وتهيئ في هذه الظروف، ولكن كما قلنا أحيانا يأتي عليك قصر وإكراه حتى تبدأ، قصر وإكراه حتى تبدأ، فعند ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتصبح ضمن ضرورات شرعية، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتؤدي فريضة ولو كان المصير اللي أنت مرشح له مصير أصحاب الأخدود. إذا ألزم الإنسان سواء كان فرد كعالم رأس للأمة أن يقف موقف لا يستطيع أن يأخذ فيه ثقيك، فعليه أن يكون أحمد بن حنبل بصرف النظر عن موازين القوى وبصرف النظر عن أنه ممكن يكون أو لا يكون. أحيانا في عندك ظروف توجب عليك أن تقف موقف شرعي معين. الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الخروج، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقالوا العلماء إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب، فقضايا دفع العرض ودفع الصائر ودفع هذه القضايا ليس لها كبير علاقة بعوامل النجاح، ولكن نحن نتكلم عن ظروف مثالية حتى يسعى الإنسان أن يوفر ما أمكنه منها ويتحرك، وإذا أراد أن يتحرك وليس عنده هذه الظروف المثالية فحتى يعرف مسبقا أنه عدم توفر هذه العناصر قد يضع أمام خيار مثل ما يسموه انتحاري، ونحن نسميه خيار استشهادي، أن الإنسان قابل الحق سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولأنه أكرد يعني فمن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن علمنا في قضية عالم الأسباب يخليه يجعل يفكر أنه إيش الثغرات اللي موجودة عنده، هذا علم مجرد. يعني نحن نقول إذا أراد الإنسان أن يسبح مسافات طويلة فعليه أن يتحلى بنفس طويل وعميق ويكون عمل تجارب قبل ذلك وتأكد أنه بسبح مسافات طويلة وكذا ولا آخره، فعند ذلك يسبح. الآن نأتي نقول إنسان سقط من القارب وفي مسافات طويلة، طب يبرأ بده يسبح، نحن نتوقع أنه بده ينقطع نفسه ما حيوصل للشارع للشاطئ، ما رح يوصل في عالم الأسباب، ما رح يوصل. عند ذلك يسوق الله له خشبة، يسوق الله له قارب آخر، ولا يحصل معه أي مصيبة، يصير زلزال تطلع تحت الجزيرة يوقف على رجله، يعني ممكن يحصل معه أي حادث، ولكن نحن نتكلم عن ظروف نموذجية. بعد ذلك الإلجاء الشرعي، البارحة كنا نتكلم عن إخواننا التركستان أنهم ما أعدوا ما يمكن أن يبدأوا فيه، ما أعدوا ما يمكن أن يبدأوا فيه، وكان يترتب على إعلان جماعتهم خطورة. الآن أنه موجود كذا خطورة أمنية وخطورة متابعة ملاحقة وتحرك في بعض الدول، ولكن نشأ إكراه، لا هو إكراه من العلم ولا هو إكراه من الصين، ولا هو إكراه سياسي محض ناتج الفهم، وأنا بعتبره إكراه أشد بكثير من الإكراه الإجباري من الدولة كما حصل في ليبيا، أنه تكتشفك الدولة تلزمك في البداية كما حصل في مصر، تأتي الدولة لتفصل قيادات الجماعة الإسلامية، فالجماعة الإسلامية تبدأ فعل معاكس، تجتهد وتبدأ فعل معاكس، بعد ذلك تختلف الآراء، نحن استعجلنا ما استعجلنا، ولكن في اللحظة تلك كان رأي غالب أنه نحن نصفى مجانا كما حصل في أهل حماس، أنه ناس تنفجر عليهم القواعد، مسك المخطط الأساسي وأصبحت الدولة تأتي للقاعدة. ولما نزل عدنان عقلة وتكلم مع أبو بكر عمر جواد وخرج قال له أخبر الإخوان في الخارج أننا نتيجة حارس الاعتقال الجماعي فضقوا علينا نظام تشيكوسلوفاكيا يأخذ في اليوم 1000 معتقل من الشوارع، تعذيب وضرب وتعذيب وضرب، يطلع معهم 100 شخص ممكن لهم علاقة في التنظيم، تعذيب وضرب واختطاف يطلع معهم 10 أشخاص لهم علاقة في التنظيم، مدينة صغيرة 400,000 شخص. فعلى مدى 4 أشهر من 3 أطواق من الحصار كشفت الدولة كل العلاقات التنظيمية، كل القواعد، كل العناوين، كل المستودعات، طالت بحوزتها. الآن كانت أول تأتي للقاعدة تشتبك، اخرجوا نخرج ما نخرج، قتال ضرب، 10 من الأخوة 300 من الدولة، الدولة ولا كلفت نفسها هذا، صارت تأتي إلى البناء فيه من فيه من المدنيين من السكان، تضع على 100 كيلو من المتفجرات، بوم راحوا المجاهدين والسكان. 4 قواعد، 5 قواعد، 10 قواعد، وبعدين تتصل وقال لقول للأخوة نحن سنذهب مجانا وعلينا أن نأخذ مقابل ثمن، نعطي الجيش أهل السنة فرصة لعله ينشقوا غيرة على المسلمين، نعطي البلد فرصة للثورة، نعطي الأخوان فرصة برة للمساهمة والمشاركة، فقل لهم أن نحن سنفجر الوضع في 25/1/82، ومن أجلكم أتصور أن نتمكن من التأجيل أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، وإلا سنذهب مجانا، أنا معك الآن في قاعدة عنوانها مع الدولة، ونحن نتصنف عليهم في اللاسلكي ونعرف أنه يعرفوا أنا في المكان الفلاني. فلاحظ قضية الإلجاء في الدفاع، هذا ذلك أذكر إذا أشرح إن شاء الله بالتفصيل كيف حصل. المهم ان في اليوم 2 في شهر شباط 2 مثل هذا الشهر من سنة 1982 قبل 15 سنة خلاص قررت الدولة ان تزحف على القاعدة القيادية والاساسية، فهو امر مجموعة من القواعد الاحتياطية ان تشترك معها على الاطار وردوها، وما اطار فرصة للصباح اخرج على صلاة الفجر، وبعد اذان الفجر اخرج المجاهدين المساجد فنادوا اذن وحي على الجهاد في كل المدينة، في كل مدينة حمل، وخرج اخرج السلاح اللي كنا ارسلنا لهم من بغداد على مدى 3 سنين ونحن منسلح، فاخرج 15,000 قتلة كلاشينكوف ونشر السكان كانوا متلهفين للقتال معهم، فاحتل المدينة واخذ حاملة المخابرات واعدم كل المخبرين السيطرة على المدينة، ثم قاوموا 500 واحد من المجاهدين 15,000 واحد من السكان بالاضافة لمن اشترك معهم من من كان يملك سلاحه، بالاضافة حتى النساء كانت تملئ المخازن الذخيرة والرجال سقاط. فاستمر القتال أربع، المهم قصة جميلة وطويلة ومأساوية، فالذي حصل أني أبيدت الحركة، فلأن يأتي رجل متكي على أريكته ويقول أصلا الأخوة استعجلوا وعملوا لي حرب عصابات وروحوا بصدمه، هذا مين كان عنده الإذن أصلا أنه يفكر يخرج ولا ما تذهب مجانا ولا ما تذهب مجانا؟ كما يمكن أن يأتي رجل يتفلسف على الجماعة الإسلامية الآن يقول بديت مبكر وما بديت مبكر، أو يأتي إلى الجماعة المقاتلة يقول كان ممكن وما كان ممكن، في حالات من الإلزام ورث الإنسان، فعليه أن يلجأ إلى مخطط احتياطي ويقول نبني من خلال المعركة، ولكن هذا الذي يبني من خلال المعركة يجب أن يكون في علمه أنه في عنده عوامل متخلفة. كم ساعة الآن؟ أنا ما أنظر ممكن نكمل الجواب على هذه النقطة ونقف إن شاء الله. فالمهم هذه العوامل إذا تخلفت فيعرف أنه عنده نقص فيحاول يعوضها، فإذا قهر وألجئ فليس له إن شاء الله أولا وآخرا بالعوامل أو بدون العوامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير. نقف هنا. نبدأ السؤال للشيخ أبو مصعب باعتبار أسباب وليس باعتبار مثلا الأمور المعنوية التي مثلا يؤيد بها المولى سبحانه وتعالى، فهل لما يفقد مثلا الشعب وتتسلل لنا الأرض فهل يمكن خير الإنسان أن يقوم بجهاد بعد استعمال العدة أو لا يقوم بجهاد؟ وما أبعاد هذا الجهاد؟ يعني أخونا يقول كما يكلمني في الفرصة أن نحن معتقدون في قضية البعد العقدي وتأييد الله سبحانه وتعالى، ولكن مجال السؤال أنه في عالم الأسباب هناك جماعة أعدت العدة وتريد أن تبدأ، ولكن تبين لها أن عامل الأرض مفقود وعامل الشعب مفقود، فتبدأ ولا ما تبدأ لفقدان هذا العامل في حرب عصابات؟ انه هل تجد نفسها اذا بدأت سلات يعني حرف لن تؤيد ولا ايش؟ فاقول هناك يعني جملة من الامور لازم نثبتها نحن. اولا اذا كان خروج هذه الجماعة خروج ملجئ لسبب من الاسباب اجباري لازم تخرج، اجباري لازم تخرج لانه قصدت، لانه طلبت، لانه بدأت معها المعركة وستتعرض لتصفية، او لانه الوضع الشرعي يوجب عليها الخروج ولو للقتل ومصير اصحاب الاخدود، فهي ستخرج بصرف النظر عن العوامل وستستكمل العوامل واحد واحد. اما اذا كان عندها مندوحة وتستطيع تفكر ان تخرج ولا ما تخرج، فالذي اقوله وهذا موضوع خبرة ورأي قد يخطئ وقد يصيب، انه اذا كان هذا العامل المفقود هو من العوامل المقدور على تلافي اثره كفقدان نوع من السلاح او فقدان تضاريس من الارض او فقدان شيء، فممكن تبدا وتستكمل من خلال المعركه، لانه هناك نقطه ان شاء الله ستاتي معنا في البحث ان هناك بعض عوامل نجاح حرب العصابات تكون غير متوفره، فلما انت تبدا تتوفر، فهمت؟ في هناك عوامل غير متوفره لما انت تبدا تتوفر، نتيجة بدءك توفرت مجموعة منه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن بركة البدء، يعني لما أنت بدأت تتوفر، فهذا بيسموه البناء من خلال المعركة. أما أحيانا تحويل أن أركز على عامل واحد إذا فقد على الجماعة التي تريد أن تبدأ الجهاد أن تحسب ألف ومليون حساب قبل أن تبدأ، وهو تأييد الشعب المسلم في تلك البلد لهذه القضية. يعني تضاريس الأرض يمكن التغلب عليها والتحول من حرب الجبال إلى حرب الأرياف أو من حرب الأرياف إلى حرب المدن وثلاثي مشكلة الأرض وابتكار أي أسلوب لمواجهة الدولة. أما تريد أن تتحرك ضمن شعب مؤيد للدولة مبغض للحركة، فهذا عامل إذا تخلى فأقول لا يبدأ، لا يبدأ إلا إذا جاء للحالة الأولى أنه إلزام شرعي في البدء أو إلزام ظرفي في البدء. أما إذا هو بالخيار أن يبدأ وأن يتأخر ورأى أن الشعب مع الدولة وليس معه فهذا ما يبدأ، لأن حرب العصابات مثل عرفت مثل أي شغلة فيها أسباب، يعني فيها أسباب وأنت مأمور شرعا باستكمال الأسباب. الشعب كما مر معنا كثير، المسلم أنت تقاتل باسمه، يعني أنت قتلت خرجت تنصر نفسك ولا تنصر هذا الشعب اللي بدك تحقق فيه الشريعة، وخرجت الدافع نفسك ولا الدافع عنه، وخرجت هذا غير الصائل، أنت تصدر ستدفع صائل أيد الشعب ما أيد الشعب لمسألة أخرى. فهمت؟ يعني أحيانا أنت الظلم، جاء سليمان الحربي يقتل كليب بس قتله وعمل حدث كبير في التاريخ، هذه ما حرب عصابة، ولا أحد قال له أنت الشعب معيدك ولا ما معيدك، هو قتل كليب ولا الشعب المصري كله بدي عيد كليب ومشتغل عليه. فهمت؟ فدفع الصائل والنكاية في العدو والانضماس في العدو لتحقيق رفع لمعنويات المسلمين هذا مش أمرنا، نحن نتكلم عن ناس تخطط لحركة تريد أن تتتابع وتؤدي إلى إسقاط نظام الكفر وقيام نظام الإسلام. هذا الأمر يجب أن يتوفر له إقناع الناس، إقناع الناس حتى يدخل الناس في الحركة ويدخلوا في دين الله أفواجهم، وإلا أنت بمن ستقاتل بكيف ستقاتل؟ قتال الشرذمي للنكاية ورد هذا موضوعه. إذا تخلف عامل تأييد الشعب فستقوم العصابات في عالم الأسباب، إلا أن يشاء ربي إذا شاء نعطل الأسباب. إذا كان الشعب كاره للحركة مؤيد للنظام، فالذي سيحصل والله أعلم أن الحركة تقوم بعدة عمليات، الشعب يكون كل عيون للسلطة فيدل على مواقعها، يدل على أخبارها، يدل عليها فتتكشف بسرعة وتضرب بسرعة، فإذا هرب منهم واحد لا يجد من يؤويه، فإذا جاع لا يجد من يعطيه، فإذا أراد سلاح لا يجد من يسلحه، فإذا أراد أن يهرب لا يجد من يسمح له بالخروج. أمام تجارب كثيرة فمعناها سينتهي، ممكن ينتهي طبعا إذا خرج بالحق سينتهي ويستشهد ويقتل في سبيل الله، ولكن إذا رأى هذا الإنسان أنه هذه هي النتيجة هكذا بهذا الشكل فأرى لا يبدأ. إذا كان غرضه إيش؟ إذا كان غرضه حرب عصابات وتتابع مسألة وإسقاط نظام وقيام آخر لا يبدأ، لأنه هذا لا يكون والله أعلم. أما إذا كان هدفه نكاية في الكفر، نكاية في العدو، دفع طائل، تحقيق لسنة عدم دوام الظالم، فهمت؟ فيقوم، لأنه مش أهدافه حرب عصابات، أهدافه تحديد يعني تحقيق أهداف جزئية ومرحلية لهذه المسألة، غير الموضوع الذي نحن نتكلم فيه. نفهم في هذه المسألة؟ فيعني ممكن كل العوامل تناقش، ولكن أريد أن أقول إنه ليس هناك مسألة إلا في النادر ليس لها حل. يعني هو يرى أن الشعب كاره إذا طرح الطرح بهذا الأسلوب، فيطرح بأسلوب آخر، يجب يبحث عن مفتاح صراع آخر. ولذلك نحن الآن نفكر في نقل موضوع قتال الحكومات على أساس مرتدين وهم مرتدين إلى قتال اليهود والنصارى، وقتال الحكومات من ورائها كحكومات عميلة موالية لليهود والنصارى. إذا نقلنا هذه النقلة ففي شرائح كبيرة جدا من الناس كان ممكن ما تقف معنا على المفتاح الأول ولكن تقف على المفتاح الثاني. فمفتاح الصراع مثل كل المفاتيح، يعني مع كل مفاتيح تحط الأول ملكة تحط الثاني ملكة، أما المفتاح حطيت ملكة ما مشكلة تحط البعض، إنما بالثورة تبدأ بمفتاح ملكة معناها انتهت الحقبة هذه اللي اشتغلت فيها كلها، وعليك أنك تبدأ من مرحلة أسوأ وهو ظروف أمنية معقدة وظروف بذلة. لا تبدأ إلا إذا غلب على ظنك توفير أكبر عامل، يعني عوامل ممكن، عوامل ممكن للنجاح. تريد ما أحد يخطئ في قضية الفرق بين أقول لا يبدأ إذا كان يريد أن يعمل مخطط متتابع متكامل، ويبدأ إذا كان هدفه جزئي. وفي هذه الحالات ينصح جدا في الأعمال النوعية وهي اغتيال رؤوس الدولة لتحقيق النكاية، يعني عمل شعبي لن يتكامل، الناس لن تتكامل. ليش؟ لأني خايف من الظلم. إذا بدل ما يقوم بعمل مجموعة من الناس يقوم فيها بمئات العمليات ويخسر بكل عملية واحد، فيركزها بثلاث عمليات على رأس الدولة يخسر 30 بكل عملية، يركز على رأس القضية. في أنظمة عندنا ومعظم الأنظمة في العالم العربي والإسلامي عبارة عن أهراض واقفة على رأسه، يعني النظام المصري نظام مؤسساتي، قتل الثلاث ستتبع الوضع اللي بعده خلال يومين. في أنظمة مؤسساتية بيروح واحد بدي ولي العهد، في أنظمة مستقرة. الآن لما ضربنا حاضر أسد في البداية كان نظام واقف على قعره، لما تدرب فينا وتعافى وأخذ حقن غير مميتة وأخذ بها ملاعة، الآن هو نظام مؤسساتي واقف على قاعته. ولكن هناك أنظمة رأسية واقفة على شخص، مثل النظام الأردني واقف على الملك وأخو الملك، ورجل غريب عن البلد غريب عن المؤسسة، أسرى ملك ليس لها جذور ولا عشيرة ولا قضية، هو ضيف جاي صار ملك. مثل النظام الليبي واقف على شخص وطيح بهذا الشخص فما في هناك خيار آخر. فالنظم المؤسساتية لا يفلح معها إلا حرب طويلة، والنظم الهرمي الواقف على قاعرة إذا انهدم رأس الهرم تتتابع الأحجار فيفرط الهرم، بينما الهرم اللي راسخة بيصير رأس الهرم حجرة بيلحق مكانها حجرة بكل بساطة. فالجماعات التي تريد أن تجاهد في سبيل الله في مناطق ليس هناك لها سعيد شعري مش بالضرورة أنه هي ترد على الشعب. وليس وطبعا لا يسمح لبعض يوقف أخ على السؤال هام جدا، إن إذا كان الشعب يريد الكفر حتى يؤيدنا ويريد قضايا منحرفة عننا نحن نجاوب، قلت له كلا ولا وحاجة، سواء صار النصر ولا صار شعب ولا صار ثورة ولا لا، نحن كمسلمين عندنا حدود في المنهج، مش مهمتنا نحن نرضي الناس، لو لا حدا نرضي الناس كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرضى قريش بجزء من الحق وتابع في المسألة. في قضايا من هذه ليست محل نقاش. أخونا لو بده أنا أتستر عليك الرؤية هيك، فعمل الشعب للذي يريد مخطط متتابع ضروري. ولذلك سنعود في الآخر وننصح أنه يبدو تقول المسألة كلها أنه على كل الجماعات الجهادية أن تذهب إلى موقع مفاتيح وتعيد تصنيع مفاتيح الصراع بتاعها، وسنجد في موضوع اليهود والنصارى والتطبيع ودفع الصائل مداخل كبيرة ورائعة جدا لإعادة تجديد هذا المدخل، والحظ والتوفيق إن شاء الله تعالى للجميع، ولكن أكون خاصة للذي لم يبدأ، الذي لم يبدأ وبالفعل يبدأ بمفتاح صحيح، خاصة إذا كان أنعم الله عليه بوجود يهود، بوجود صليبيين، بوجود نصارى، بوجود قواعد أجنبية، بوجود مفتاح يدخل فيه. ومعظم المناطق الإسلامية فيها هذا المشكل، المغرب العربي كله فيه يهود، وفيه من تونس إلى آخر الموريتانية فيه يهود، وفيه قواعد ومصالح أجنبية واستثمارات، وأوروبا الغربية كلها هناك. الشرق الأوسط فيه قعر وعقر المصيبة، اليهود جالسين هناك والحدود الطويلة مفتوحة عليهم، وهذا مفتاح للصراع. أنت تذهب لتقاتل اليهود يقتلك الجيش الأردني، الشعب مسلم كله يرصق على الجيش الأردني. تذهب لتضرب واحد من ضباط المخابرات كله يتحزن عليه، ليش وليش ومين تساعد. السعودية والخليج نزلوا في عقر جزيرة العرب وشعار أخرج المشركين من جزيرة العرب يشمل اليمن ويهودها واللي فيها، ويقرب ويشمل فيها المصالح، والآن باعوا جزيرة حنيف وجاءوا باليهود وجاءوا بالشيوعيين. ثم يشمل الامارات العربيه كلها من عمان الى كل الكويت الى الجزيره، العراق نزلوا فيها الصليبيين، فتكاد يعني لا تجد استثناء الا في النادر لدول ليس فيها صليبيين ويهود ونصارى، يمكن نفع ليبيا او بعض الدول انها حاله خاصه بها بحث ثقيل فيها. ومع ذلك اذا دخلنا في اطار، وهناك القضيه اقرب الى دفع الصائل والاكراه والاجبار في دفع المصيب اللي حلت المسلمين من كونها مخطط يعني يطيح في نظام يقيم نظام إسلامي في حدود هذه الدولة ووقعتها، حتى هم على ما فهمت منهم ليس هذا طرحهم. فالأصل الشعار العام الآن وسط آسيا نزول الأمريكان كله، تقريبا العالم الإسلامي كله فيه مفتاح اليهود والنصارى بعد الأخوان من هذه المصيبة. الآن الباكستان الآن يباع كل القطاع العام لليهود والشركات الأمريكية، من شركة مياه إلى شركة كهرباء، من كراتش اشتروا الأمريكان 3.5 كل الأليق الاستثمارات دائمة عادين اليهود بيحتلونه، بده يشتروا الأكسجين في الآخر اللي في الهواء حتى يستطيع أن يشربوا أمريكي. فكل المصيبة فيها هذا المفتاح، فلو الناس دخلت من هذا المفتاح لم يكن هناك مشكلة بيننا وبين الشعب حتى، ولا بين عصاص ولا فساق المصيبين، سيكون هذا مفتاح. والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أمس أو أمس كنا نتكلم على موضوع الشرعية، وقلنا أي جماعة تقوم بأي عمل جهادي لابد أن تختار هدف وتحرض به الشعب بحيث أن هم يصبحوا متضامنين مع هذا الهدف. طيب الدول نفسها لما بتقوم بعمل انقلاب بيبقى في شرعية أخرى بيبنوها بحيث ان هم يبقى في مصداقية عند الشعب لديهم، مثل مثلا قيام البرلمان، الانتخابات البرلمانية، البلديات، انتخاب البلديات، مجلس الشورى، الاشياء هذه. طب احنا كاسلاميين مفترض ان احنا مثلا كل جماعة مثلا تريد عملية تغيير النظام ان هي تطرح هذه الاشياء. طب ايه هي مثلا الاشياء اللي هي مفترض الشعب ان يثق فيها او مثلا تطرحها على الشعب بحيث ان هم يؤيدوك ينصروك يقتنعوا بالفكره اللي انت قتلت من اجلها نظرت الله، بحيث ان هم ينعكسوا بهذا الامر، بحيث ان هم بالتالي ان هم يصبحوا كجزء منا. حيث ان هم يدافع عن قضيتك يدافع عن ارائك يعني الخندق واحد معاك. يعني انت تتكلم عن شرعيه يعني عن وعود ما بعد عملك مش وعود ما قبل عملك يعني نحن الذي هذا موضوع غير الذي تكلمنا عنه ماذا ليش لازم نتكلم فيه. اقول بالنسبه للشرعيه التي تكلمنا عنها هو ان البعثه عندها شرعيه قائمه الان ومعركه الشرعيه بيننا وبينها هو نفس شرعيتها الان وبعض الناس لاننا نحن في الشرعية هم ليسوا في شرع الله وليسوا في الحكم بما أنزل الله. نحن نريد إقامة شرع الله وبالحكم بما أنزل الله. نحن هم في مظالم وفي أكل لأموال الناس وفي أعراض وفي مشاكل وفي غيره فهذا عمل غير شرعي. فنحن نريد أن نثبت أن ما يزعمه علماء وإعلام وشعراء وكتاب من عكس هذه الصورة هو خاطئ. فهذا هو تحطيم الشرعية بحيث نظهر مفاسد حتى ورد هنا يقول في الآخر مهمة الناس الفقرة ما وصلنا سأقفز عليه ولكن أمام الجملة يقول ونشر الدعاء وتغذية الدعاء المكثفة بكل الوسائل بغية تحقيق هدفين في آخر هنا هي ثلاثة يعني غدا إن شاء الله من يوم متأخر الوقت يقول إضاءة صورة الثوار وتسويد سمعة النظام. يعني مهم كل الشغل بتاع تسويد سمعة النظام وإضاءة صورة الثوار. صورة الثوار الثوار بحكم كونهم ليسوا دولة الناس ما مطالبينهم بشرعية ما بعد الحكم يعني الناس ما عرفوا لهم أنه كيف تحكم وإيش هتكونوا. الناس الآن تطالبهم بأنهم قادرين على إسقاط هذا البلاء ودفعه لأنهم عندهم وعود ولذلك قلنا أنه ولكن الناس يعني سائفهم الآن في أنه هل تستطيع تزيح هذا البلاء بصرف النظر عن أنه لما حتأتوا ستحقق هذا الوعود ولا نصف ولا جزء ولا كله. يعني هم الناس هو دفع بلاء يعني نزلوا اليهود والنصارى اليهود والنصارى إزالتهم ودفعوا ما بعد عن المسلمين موضوع شرعي ديني ليس له علاقة بالصورة التي سنحكم بها فيما بعد وان حكمنا نحن حكم غيرنا لنا ما لنا هذا دفع الطائف كل عقول المسلمين تفهم انه لازم نقاتل اليهود والنصارى بصرف النظر عما ستؤول اليه الاحوال على ايدينا فيما بعد. في تلك الانظمه المرتده والانظمه الظالمه الناس تطالبك فيه بما تقول انت اكثر انه انت تقول ستزيل النظام ستعمل شيء ستسوي اذا جئت ايش منهجك ايش امورك. فهنا يجب ان يكون للتنظيمات الاسلاميه والجهاديه خطاب شرعي بالحقوق التي يعطيها الإنسان للمسلم بالحقوق التي للرعية على الحاكم. هذا عندنا كلام كثير جدا من التكافل الاجتماعي وعندنا أمثلة في التاريخ من أنه كل إنسان لا رزق له ولا عمل ولا مكسب فهذا على الدولة وعلى بيت مال المسلمين الأرامي لهم حقوق الأيشام اللي عطينا على أصحاب الديون العزاب اللي ما تزوجوا كل هؤلاء الناس حقوق على الدولة. فهمت؟ فلما انت شاعر الناس انك نحن الحمد لله بلاد غنيه جدا انه اذا حكمنا انفسنا بانفسنا فما عندنا من ثروات وما عندنا من اموال وما عندنا من املاك خاصه فينا كمسلمين يمكن لاي سلطه مش حتى اسلاميه لو اي سلطه شريفه لا تنهب فقط لا تنهب انه تعمل انقلاب جذري في اوضاع المسلمين. فانت في ظلم ستعرف بزوال الظلم في فقر ستعد بزوال الفقر في كل هذه الأمور ولكن يجب أن نربط هذا بالجوهر الأساسي إنه كل هذا كل البلاء اللي هم فيه مربوط بسيادة الحكم بغير ما أنزل الله وكل ما نعرف بالخير مربوط كنتيجة للحكم بما أنزل الله. وهكذا يزول الإشكال بين الدعوة والقتال تحت راية لا إله إلا الله وذكر التفصيلات الحياتية واليومية والأمور العرية اللي نحن نطالب فيها ولا يتناقض هذا مع أني أصل طرحنا هو القيام من أجل إقامة حكم الله. فهمت؟ فهذا نحن يجب أن نعي فيه يجب أن نعي فيه ولكن لسنا ليس هذا المقصود بقضية إسقاط الشرعية. يعني نحن الآن في المرحلة الأولى يجب أن نسقط شرعية النظام ولسنا مطالبين كثير بإبراز شرعيتنا أي شكل ولكن نحن يجب أن نحارب النظام في إسقاط شرعيته لأنه عندنا معركة شديدة جدا وهي أن لسان حال النظام الآن كوننا مسلمين إنه جاب العلماء وجاب الدعاية وجاب الإعلام وجاب كله فنحن إيش الصفات الموصومين فيها من قبل العدو إيش الصفات السلبية التي يريد أن يرسخ كل إعلام النظام في عقول الناس. يعني عندك فعلا من مفسد دولة والشيخ ابن باز إلى المطرب محمد عبده إلى كل حفلات الرقص النسائية والرجالية في عرضات إيش بيسموها اللي بيسويها عبد الله تبارك الحفلة السنوية هاي بيسووها الجنادرية من ابن باز للجنادرية للشعراء للكتاب عندهم رسالة واحدة يريد أن يؤدوها عندكم في مصر من الشعراوي إلى المسارع إلى كله يعني يشترك في الدعوة. ذاك اليوم كنت بفتح في رمضان بفتح التلفزيون ببحث على الأخبار، وإن قدرا شفت مسلسل مصري طالع وبتقول له المتطرفين والتكفير، وقلت الله دول بيحكوا علينا على أصحابنا شوف ليش القصة. فانتظرت هكذا وإن أشوف في مسلسل مشتركين فيه زبدة الممثلين المصريين كلهم، حتى فيه ليلى علوي فيه حشد كبير من خيار الممثلين المصريين في المهنة بتاعهم. والمسلسل اسمه العائلة، وموضوع المسلسل كله كان في الحلقة 50 جدا موضوع الحركات الإسلامية والإرهاب والإسلام فبدءا من التمثيل إلى الإفلام إلى الإرهاب يريدوا أن يوسمونا بصفات معينة. فنحن متطرفين تكفير خوارج إرهابيين دمويين جهلة رجعيين مدير عجلة التاريخ كل هذه الأسطوانة كلهم بحسبه، هذا كله حتى يؤدي حتى به الصورة وتسويد سمعة المجاهدين أو الصورة والقارجين على القانون وتحسين سمعة النظام اللي هو شعبي اللي هو وطني اللي هو عمل رفاه اللي هو تنمية اللي هو تخضير الصحراء اللي هو كل هذا الكلام. فنحن مهمتنا ضرب هذه الشرعية بالعكس. ولذلك من أنجح الأمور ومما يجب أن نفعله، حتى أنا كنت ننصح الأخوة اللي قاموا ليجاهدوا في الجزيرة والمختلف أنه يجب أن يقنعوا طائفة من العلماء ولو من أنصاف العلماء ولو من الدرجة الثالثة من طلبة العلم، يقنعوا 2 3 4 5 يخرجوا لأنهم من الجزيرة تصورهم أن لازم يكون شرعية بأي خيار لو يخرج رحمكم الله يخرج طائفة من العلماء. وحتى الكلام حكينا قبل ما يجي سفر وقبل ما يجي سلمان وجاءنا صاحب مختلف الأطراف إنه يخرج سفر سلمان يخرج ناصر العمر يخرج بيان يخرج هذه الأسماء اللي لمعت في المعارضة الشرعية مطلوبة. إذا خرجوا فهناك ملك يمثل رمز سياسي للسلطة المعارضة صحيح، والمعارضة لها رموز سياسية، وهناك ابن باز وهيئة كبار علماء، وهنا أيضا نقول عندنا علماء يعني عندكم سياسي عندنا سياسي عندكم علماء عندكم علماء علماء عندكم جيش عندنا جيش فصير في تكافؤ في الحرب. فلازم يكون هناك في شرعية. ولذلك الثورات الإسلامية الجهادية يجب أن يكون لها رموز من العلماء، يجب أن يكون لها رموز من الأمة. فإذا ما في لازم تصنع لها رموز، وصناعة الرموز من خلال المعركة أمر سهل جدا. يعني أنا شغل عشت في بلاد الشام إنه أسماء مجهولة ليست معروفة إطلاقا، إبراهيم يوسف وعدنان عقلة يوم الشربة يفلع عن الشباب في أعمارنا وأصغر من أعمارنا الآن لما انطلقوا وأثبت فعلتهم مباشرة الناس طريقوا لك الشيخ إبراهيم يوسف والشيخ القضية هذه أثر شغل حتى سأولي أنا الشيخ وكل واحد شيخ كل واحد بيصير رمز بشينكو في العمل الإسلامي. فالناس بحاجة إلى رموز. فنحن يجب أن نصفر شيوخ الدولة رموز الدولة السياسية إعلام الدولة شعراء الدولة منافقين الدولة تلفزيون الدولة أخبار الدولة مؤسسات الدولة جيش الدولة حرفاء الدولة كل ما في طرف الدولة. وبالمقابل لازم لنا ذلك لازم يكون عندنا شرعية. ولذلك الآن المجاهدين في كل النشاط اللي ما بيتحصل فتاوي يقول لك استفتينا أحد علماء الجزيرة فقال كذا وكذا وطلب مننا عدم ذكر اسمه من. حتى نقول لك أنه حتى نحن معنا علماء بس خايفين يذكروا أسمائهم، ولكن يا حسرة على هذا الزمان ما نستطيع نقول معنا فلان واسمه فلان ابن فلان. لما راح الخميني ممثل مرجعية شرعية لكل الشيعة صار عندهم له إلا قليلا إنه قال الخميني خلاص اطلعوا انزلوا انزلوا صار الكاسيس يحرك الشارع يخرج الشارع يدخل الشارع. رموز الصخر في الجزيرة العربية هي الحرب اللي سموها حرب الكاسيس كانت من أنجح عمليات المعارضة الشعبية. وما هذه السبيل أمام جهاد راح العمل كله على الفاضي لسجن الشيوخ من الطائف كان يمكن أن يبنى عليه. نشر أحد العلماء أحد دكاترة الجامعة نسيت اسمه الآن نشر شريطين وكان حدثني واحد من المعارضة السعودية في جامعة الملك عبد العزيز ثاني يوم وزع 60,000 شريط في جدة ورفضت المخابرات أنه خلال الشهر الأول وزع 2,000,000 نسخة من محاضرته وكانت أحد بدايات انطلاق واسم حتى مش مشهور فيه اللي عنده السويجري أو شيء من هذا ممكن هم ذكروا اسم رجل دكتور في الجامعة في كلية الشريعة نشر شريطين موضوع مهم بالنسبة للناس نسيت لأن المسجل عندي في المذكرات اليومية كان مهم انتشر فتحول الناس لرموز. فلما ثورة يكون فيها رموز كثيرة لاحظ الشيء قدموا الآية والآية والآية والحجة والفلان ففي كثير راح واحد راح واحد ففي بنية ثورية. الآن تجلس أقول لك في مقابل ابن باز، في مقابل إسلام، في مقابل علان، حتى مرة واحد من الشباب الديمقراطيين في الحركات الإسلامية قال لي تعال نتكلم. الآن تقول لي الديمقراطية غلط، أنا الآن على الواقف أسجل لك 150 اسم من علماء وقادة عمل إسلامي ومفكرين مسلمين يأملوا أيد الديمقراطية، يا يدعو لها يا مرسوها فعلا، أولهم ابن باز وأخرهم الزنداني وأخرهم، جيب لي أنت 10 أسماء معتبرة تقول أن الديمقراطية حرام لا تجوز. فقلت له ايش ايش دعم لك مصيبتك ان احنا جينا في زمان قبل الناس هو جاهل ومصيبة، ولكن هذا بفهم وانا بتفهم وانت بس ما بتفهم امنا بطولة وعرضة. ولذلك يجب من جملة الامور التي نحن نعملها لازم يكون للثورة رموز تثبت شرعيتها، رموز لانه نحن حركة اسلامية فلا شرعي. لذلك نحن بحنا تمسكنا والدكتور عمر، الدكتور عمر، الدكتور عمر فرض الله عنه، الشيخ عبد الله عزام، الشيخ عبد الله عزام، واحد قتلوه ما حد فكر من قتله ولا حد ياخذ مثاله، واحد اخذوه الى الان كل واحد دار ظهر ما له علاقه. هذه امه بدها رموز وعم تعمل رموز. سلمان العودي وسفر الحوالي والاخرين اللي هم كانوا ممكن يكونوا رموز الصحوه. اول جنايه ونحن يعني انا احبهم جدا وارجو لا يظن غبي انه هذا الكلام تشنيع عليهم كذا، اول جنايه جنوها علينا وعلى انفسهم انهم ما خرجوا في الوقت الضائع للخارج وتحولوا الى رموز لهذا الاصلاح ولهذه الثوره في المملكه. هم ما خرجوا وكانوا يظنوا أن العمل في الداخل، ثم بعد أن سجنوا ووقع القدر ما نصحهم، الناس ما نصبوهم، تلامذهم طلبة العلم الحركة كلة ما احترمت رموزها. هل تتصور أنت أن نظام المملكة في الجزيرة قادر على أنه يطلق النار على مظاهرة يقتل 10,000 رجل؟ ممكن؟ ما ممكن في الجزيرة، ما ممكن. قبائل ودماء وعلاقات وعرض، لا يمكن للنظام انه يقهر الناس بقضية مثل ما حصل في مصر ولا في المغرب. ومع ذلك ايش يخشى الرجل في الجزيرة ان يجتمع 1000 شخص في ليلة 27 في رمضان ولا صباحة يوم العيد يصلوا العيد وينطلقوا للسجن يخرجوا الشيخ؟ ايش يمنع الناس؟ ايش يمنع طلبة العلم يقولوا لا نأكل ولا نشرب حتى نخرج هؤلاء الناس ويمشوا لهم في 60,000 70,000 يخل 10 يسجن 100؟ النظام السعودي اعرف من انه يمارس سياسة حرب ارض محروقة، مع ذلك ما فعلوا. فهو آذانا غفر الله لنا وله، وآذى نفسه بأنه ما خرج، ما أقول عن شخص معين بس كفرقة 100-150 واحد راحوا في الاعتقالات الأولى. وين رموز الناس؟ إذا أنت تنكفئ وتدخل والآخر ينكفئ ويدخل والثالث ينكفئ ويدخل، مين رموز هذه الحركة؟ كلهم الدكتور فلان أو فلان أو فلان، 4-5 أشخاص على جلالة قدرهم، على حبنا لهم، على حب الناس لهم، لا يشكلوا موجة كافية لأن تعادل في شرعيتها إسقاط شرعية النظام اللي حاشد لك 22 اسم في هيئة كبار العلماء ثم مجلس الشورى ثم خطباء الحرم ثم أمة الحرم ثم سلسلة طويلة قلت لك تبدأ بالإنذار وتنتهي بالرقاصين والطبالين. هذا هو موضوع الصراع على الشرعية. في مقابل الشرعية النظام عنده تلفزيون، عنده راديو، عنده جرائد، عنده مجلات، عنده شعراء. هذا بعد الشرعية، الشرعية الدينية لازم يكون عندك نشرات، مش نشرة، نشرات تترجم توزع وشبكة توزيع في الداخل في الخارج. لازم يكون عندك مجلة صوتية توزع فيها محاضرات رموز المعارض أعضاء المملكة كمثال. هذا الكلام ممكن أقول المغرب وليبيا وسوريا ومصر وكل الدنيا، ولكن كنموذج لبلد مشكلة الشرعية فيه عويصة جدا. يعني أعوص بلد فيه مشكلة الشرعية هي المملكة والجزيرة، هذه المملكة وهذه المحيطات الملحقة، هذه البقعة المسوية دول في الإطار السعودي. فهؤلاء الناس ما في زعامات سياسية بحد تكافئ الدولة تفقد شرعيتها إلى الآن، ما في رموز دينية شرعية نقول عندكم فلان عندنا فلان أفسد بتاعكم وأفسد بتاعنا، ما في. في المقابل بل على العكس، أنه نحن الذي عندنا إلى الآن نجد في صفوف المعارضة وصفوف المجاهدين السعوديين وغير السعوديين وصفوف العمل الجهادي كل من يتبرع مجانا ليدافع عن هؤلاء المنافقين اللي أسوا علينا في كل البلاءات اللي فرصنا من العلماء ومن غيره ويدافع عنهم في صفوفنا، فتجد من ينتقل في صفوف الجهاديين لشرعية العدو أصلا، نعرف أنه يحطم شرعية العدو ويتعادى له الأعذار وأنه أكره وأن العلماء كلهم أكرهوا، حتى واحد يقول لهم بين الأجر والأجرين، كل واحد يبيع فلسطين بين الأجر والأجرين وينصب شعر ويقول في دخول الأمريكان بين الأجر والأجرين، واحد يقول أكرهوا حتى كل العلماء في عصرنا أحمد محمد أكرهوا، يشبهوا بالشافعي ولا في ابن معين ولا في مالذين، إنه هذا أكرهوا وهذا أكره. فتجد اصلا لسه ما اقنعنا الطبقه عندنا باسقاط شرعيه العدو فضلا عن اننا نعمل مؤسسه لتسقط شرعيه العدو. ثم تاتي بقى الى الاعلام من الصباح للمساء من القنوات الفضائيه للكتب للمجلات مليارات تنفق مكياج ومساحيق لتلوين وجه النظام واخراجه انه مقبول. ونحن كم كلمه تكلمنا في كل بلد نادي الثوره؟ مش كم كلمه تكلمنا ووزعنا منشورات في الخارج والفناها وقراناها لانفسنا؟ وهذه مشكله نتكلم عليها في الاعلام. اعلامنا نحن اعلام كنتوني، نحن اربعه بألف واحد وبيطبع واحد وبقرا الثالث وبيعرض الرابع، هي كل المجال الاعلامي. هذا الاعلام يجب يصل لاصحابه. يعني يجب تقرأ الأمة، أنت ليبي وين منشوراتك وصلت؟ ليبيا السعودي وين منشوراتك وصلت السعودية؟ الشعب اللي أنت تنطق باسمه. مش المشكلة مجالات كل الإعلام تبعنا عبارة عن نشرات توزع في المراكز الإسلامية بيحط نشرتين وبيناتهم صندوق شحاري إسلامي مكتوب عليه تبرعوا للمجاهدين، كل الحركة. فوين الإعلام اللي بده يوصل لشبك ويحرض ناسك؟ إعلام مقابل إعلام حتى تسقط شرعية، الشرعية كيف تتسقط؟ بالقنابل؟ لا ما تسقط بالقنابل. القنابل تسقط المؤسسة العسكرية، يعني المؤسسة العسكرية تبعنا تسقط المؤسسة العسكرية تبعهم. أما الشرعية بتاعهم تسقط شرعية علمية، شرعية من عندنا نقول أتى فلان وقال فلان وهي أدلتنا وهي أدلتكم وهي قال الله قال الرسول، هكذا نسقط شرعية الطرف المقابل. ولا نخشى في الله لومة لائم. ثم الشرعية الإعلامية اللي هي هائلة جدا واللي هي البوابة الناطقة اللي حتى تنقل آراء العلماء والفقهاء والكذا، منها بالمقابل نشاط اعلامي من عندنا حتى نسقط شرعيه. فعمليه عدم اسقاط شرعيه العدو الى الان وعدم وصول خطابك الى ذلك